أنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. تحدثنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عن كمالة حديث أم سلمة، وعلقنا على بعض المفردات التي تحتاج إلى توضيح وبيان معنى، ثم شرعنا في موضوع جلود الميتة ودباغها، وتحدثنا عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في دباغ جلود الميتة من حيث الرواية ومن حيث كلام أهل العلم رحمهم الله عنه. فقلنا من باب المراجعة اليسيرة أن حديث ابن عباس كان مداره على من؟ زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، فلفظ إذا دبغ الإيهاب الذي عند مسلم رواه سليمان ابن بلال عن زيد، ولفظ السنن الذي هو أيما إيهاب دبغ سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبعي. وقلنا أن زيد بن أسلم رحمه الله لم يتفرد بهذه الرواية عن ابن وعلة، وإنما تابعه فيه، بارك الله فيكم، أبو الخير مرتد بن عبد الله. وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله مختلفون في صحة هذا الحديث، وهو وإن كان في مسلم، إلا أن هناك من الأخبار والسنن ما قد يذهب إلى صحتها بعض العلماء الكبار، ويختلف من هو مثلهم في العلم أو من هو فوقهم فيه في صحته. وهذا من الحديث التي اختلف فيها، وهي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ومن أبرز وأجل من ضعف هذا الخبر هو الإمام أحمد رحمه الله، كما في رواية ابنه صالح فإنه ضعف هذا الحديث، وهو في الجملة يذهب إلى رحمه الله ورحمة واسعة إلى ضعف أحاديث الدباغ، وهذا في بادي الأمر، في بادي الأمر. ولكن حصل ثمة تغير سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عنه. طيب، نكمل. ثم تحدثنا عن معنى الدباغ، وتطرقنا إلى معنى الإيهاب، جيد. وأما الحديث الذي يليه وهو حديث سلمة ابن المحبر رضي الله عنه، أيضا نتحدث عنه من جهة روايته ولفظه، ثم بعد ذلك نجمعهما عند الحديث عن مسائل وأحكام الباب. فالحديث الذي يليه وهو حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. هذا الحديث أيها الأحبة رواه الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن من رواية قتادة. قتادة ابن من؟ قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، الإمام الكبير، نعم، الجهبذ الذي كان يقال له أنه من أوعية العلم. وجوانب حياة قتادة ابن دعامة السدوسي وحكمه وآثاره جليلة، حتى كان يقول أهل العلم رحمه الله: لم يكن في الأمة أحفظ من قتادة، لم يكن في الأمة أحفظ من قتادة. وقد كان رحمه الله أكمها أعمى، ومع ذلك جمع له علما غزيرا في سائر فنون الحياة. قيل أنه مكث مع سعيد بن المسيب 8 أيام رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال له سعيد بن المسيب بعد 8 أيام: فارقني يا أعمى فقد نزفتني نزفا. يقول: ما أبقيت فيني شيء، كل ما جمعت في سنين أخذته مني في 8 أيام. ثم قال له: أو كل ما ذكرته لك حفظته؟ قال: نعم. قال: حدثني عن كذا. فانهال قتادة بما حفظه من سعيد المسيب في 8 أيام. طب حدثني عن كذا. جاء قتادة وأخبره بكل ما ذكره له، فقال ما ظننت أن الله يخلق مثلك. يعني في قمة الإبداع العلمي والموهبة التي يعني جعلها الله عز وجل فيه بجلده. كان يقولون إذا أخذ الحديث يعني لقن حديثا يصيبه من العويل والزفيل ما يعني بمعنى أنه يحس بأثره عليه، يبدأ يصيح يحفظ يكرر حتى ما ينسى الحديث، فيقول ما نسيت شيئا حفظته في حياتي كلها. ما نسيت شيئا، كل شيء حفظته في الحياة ما نسيته. ولهذا كان رحمه الله من أولياء العلم، و يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الدنيا مثله، يعني في علم علوم القرآن التفسير وعلومه وعلم خلاف الفقهاء، بل حتى في علوم اللغة والغريب وأيام الناس وتواريخهم، كما يقول القرطبي أو الياقوت الحموي في معجم الأدباء يذكر أن الياقوت الحموي يقول ما خلى يوم من أيامه إلا وينيخ ببابه رجال من رسل بني أمية يوميا. بني أمية أين هم؟ بدمشق، وقتادة من البصرة ببغداد. يوميا يأتيه بريد من بني أمية يسألونه عن تاريخ الناس وعن أيام العرب وعن الأحداث والوقائع وأسماء الرجال وأسماء المعارك التي كانت قبل الإسلام. قال وهو في كل يوم يحدثهم. قال حتى أن من جملة ما يعني نقل أن راكبا أناخا، يعني تصور صار خلاف بين بعض أبناء بني أمية، قالوا من الذي قتل عمرا وعامرا التغليبيين في معركة حصلت بين تغلب وبكر في الجاهلية؟ فقال والله ما ندري، يعني ما نقل هذا. قالوا عليكم بقتادة، اللي هو هذا عالم الإسلام يعني. قال فذهب بريد مباشرة، بريد سريع يعني من دمشق. طبعا نظام البرد معروف قديما، يعني ليس هو الذي خرج نفسه الذي دخل عليه، إنما النظام برد. قال فوصل إليه من ليلته، فطرق عليه الباب ليلا فقال يا قتادة من الذي قتل عمرا وعامرا تغليبيين؟ فقال نعم، قتله جحدر ابن ضبيعة. فقال فمباشرة ركب هذا الخيلة وذهب إلى البصرة إلى دمشق. فلما دخل عليه بهذا الخبر قال طيب كيف قتلهما؟ ركب الخيل ورجع على قتادة. فقال لما جاء على قتادة قال نعم اعتوره اثنان منهم، اثنان يعني اللي هو عمرا وعامر. قال فضرب الأول بطرف رمحي والثاني بسيفي، كأنما يعني يصف المعركة أمامه. يقول ولا يسأل عن شيء إلا أجاب فيه، رحمه الله رحمة واسعة. وكان من يعني من مشايخه أنس بن مالك، سعيد بن المسيب، عبد الله بن سرجس، الحسن البصري وغيره من كبار أو من طبقة صغار الصحابة وكبار التابعين. ولكنه مع ذلك رحمه الله كان يرمى بالقدر، يعني هو ممن رحمه الله نسبت إليه هذه البدعة. ومن جميل ما يذكره الذهبي رحمه الله في السير لما أورد كلام قتادة، قتادة قال ونسب إلى القدر نسأل الله العفو، ولكن ومع هذا فلم قالوا نعم فلم يطعن هذا في صدقه ولا في عدالته ولا في إمامته ولا في علمه. قال ومثله يغفر الله له إن شاء الله تعالى، فإن الكبير من أهل العلم إذا عرف علمه وظهر صلاحه وتبين ذكاؤه وعرف تحريه للحق فإن مثل هذا يغفر له ولا يطرح، ولا يطرح علمه ولا يترك ما عنده لما نسب إليه. فإن الماء والبحر إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا بعض يعني بعض العلماء في زمن قتادة بلغهم أن قتادة رحمه الله نسب إليه هذا، يعني تفضل، يعني نسب إليه أنه يبغض عليا فتركوا أخذ العلم عنه، فتركوا أخذ العلم عنه. ثم تبين لهم بعد ذلك، سألوا أحد العلماء قالوا معاذ الله أن يقول قتادة ببغض علي، وينكم أنتم وين قتادة؟ قالوا فلما عزمنا على أن نأخذ عنه العلم أكبر، يعني كان من أكبر كبار التابعين قتادة، قال فإذا هو قد مات رحمه الله، قال فما ندمنا على شيء، ندمنا على أننا لم نتثبت. فانظروا إلى هذا موقف الأئمة الكبار، يعني قتادة نسب إليه أو قال هو في بادئ الأمر بالقدر، تعرفون ما هو القدر؟ وأن الأمر أنف. نعم. وأن الله لم يخلق أفعال العباد. ولكن كما قال إنما قال هذا تعظيما لله عز وجل وتنزيها، وأخطأ السبيل في هذا على جلالته وإمامته، بل وأخذه عن الصحابة وهو يعد من كبار التابعين. هذا جانب معين ينبغي ملاحظته. الجانب الآخر وهو يفيدكم يا أهل العلم، وهو أنه ذكر لسفيان بن عيينة رجل اسمه عبد الكريم الجوزي رحمه الله، قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، لقد كان قتادة حاطب ليل. حاطب ليل، قتادة كما قلنا أخذ يعني نهل من جميع العلوم والمعارف، بهذا كان عقلية يعني بارعة في جميع المعارف، في جميع العلوم، في جميع الفنون. وهذا على ما فيه من صفة مدح، إلا أن فيه نوعا ما خطورة، فيه خطورة. ولهذا قال عبد الكريم الجوزي: يا أبا محمد، لقد كان قتادة حاطب لي. قال: وما حاطب لي؟ ما معنى كونه حاطب لي؟ قال: هو الرجل يخرج بالليل يحتطب، فيضع يده فلعل أن تخرج له أفعم فتقتله. قال: وكذلك طالب العلم لعله أن يحمل من العلم ما لا يفقهه ولا يدريه فيقتله علمه. فهذه إشكالية حاطب الليل، أنه ماذا؟ يطلع وينظر ويقرأ، ولكنه ليس على قاعدة راسخة ولا على علم ومنهجية ثابتة. والله كل من كتب ومن هب ودب ودرج اطلع عليه واطلع على قراءاته أو مؤلفاته ورسائله وبحوثه من غير تحريف، من غير نظر، من غير إرجاع إلى الأصول واستعمال القواعد، فهذا أول من يجني عليه علمه وأول من يقتله علمه، وهذا هو حاطب الليل. لكن قتادة رحمه الله، طبعا هذا قيل في من؟ في أعظم الناس علما وأكبرهم رسوخا، لكن يعني هذا حاطب الليل بالنسبة للعلماء، يعني هم رأوا أن قتادة توسع في كثير من العلوم، في كثير من العلوم التي أثرت على بعض أرائه رحمه الله رحمة واسعة. وقتادة من أكثر أهل الحديث رواية له، من أكثر أهل الحديث رواية له، لما سئل عن مسألة قال: لا أدري فيها. قيل: قل فيها برأيك. قال: سبحان الله، ما أفتيت برأيي منذ 40 سنة. يعني تعرفون ما معنى ما أفتيت برأيي؟ يعني كلما سئل مسألة قال: حدثنا فلان عن فلان كذا، حدثنا فلان عن فلان عن كذا، حدثنا فلان هكذا. المقصود أنه يفتي بالحديث، يفتي بالسنة، ما يقول والله إذا كان المقصود كذا فالقياس والنظر يقتضي، لا، ما يتحدث بهذا. فهذا يدل على الكم الهائل وبما معه من المرويات والآثار والسنن. صلى الله عز وجل في درجاته وفي عليين، نرحمهم رحمة واسعة. طيب، هذا الحديث إذن حديث سلمة بن المحبب، رواه قتادة بن دعامة سدوسي عن الحسن البصري عن جول بن قتادة عن سلمة بن المحبب، عن جول بن قتادة عن سلمة بن المحبب، قتادة عن الحسن عن جول بن قتادة عن سلمة ابن المحبب، جول بن قتادة عن سلمة ابن المحبب رضي الله عنه. نعم، جون، جون بالنون، نعم، مو جون، جون، جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، تباغ جلود ميتة طهورها. إذن هذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن. وجاء هذا الحديث بألفاظ، جاء هذا الحديث بألفاظ، منها ما ذكره المصنف هنا فقال: تباغ جلود ميتة طهورها، منها ما ذكره المصنف صاحب البلوغ، ومنها تباغها ذكاتها، تباغها ذكاتها، ومنها ذكاة الأدين دباغه، ذكاة الأدين دباغه. إذن هذا الحديث جاء عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها، وبلفظ ذكاتها دباغها، وبلفظ ذكاة الأدين دباغه. وهذه الألفاظ في غاية الأهمية، لأنه أيضا كما قلنا سترتب عليها بعض أحكام ومسائل، بعض أحكام ومسالك. ولهذا نعتبر أن من القصور أو لعله يعني سبق قلم من الحافظ رحمه الله لما ذكر رواية دباغ جلود الميت طهوره، الحافظ بن حجر في ذكره هذه الروايات معناها تدل على حكم واحد، هو أراد أن يعدد في الألفاظ لأن كل لفظ ترتب عليه مذهب من المذاهب، فكان الأولى أن يسوق حديث سلمة بن المحبق بلفظ دباغها ذكاتها أو ذكاة الأديم دباغه، ولكن لعله يعني سبق قلمه وذكر الرواية التي هي تشبه رواية ميمونة ولفظ حديث بن عباس. وكذلك يعني ما يقال أنه يقتصر بتصحيح ابن حبان له، ولكن رواه كما قلنا أحمد وأصحاب السنن، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. والحديث له قصة، الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى إلى منزل فيه قربة، أتى إلى منزل فيه قربة فاستسقى الماء، فاستسقى الماء، فقيل له يا رسول الله إنها ميتة. ما هي الميتة؟ القربة، يعني مأخوذة من جلد ميتة. فقال أليس قد دبغتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دباغها ذكاتها، أو دباغ الأديم ذكاته، أو دباغ جلود الميتة طهورها. والحديث له شواهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت، وقد صححه جمع من أهل العلم، وقد صححه جمع من أهل العلم كأبي عبد الله الحاكم وابن السكن وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بضعفه، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسع، فقال جود بن قتادة لا يعرف، يعني أنه مجهول، مجهول الحال، يعني أنه مجهول الحال. وجود بن قتادة ذكره أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي في شرحه العلل الكبير، فلما روى حديثه هذا قال وجون لا يعرف حاله، وجون يعني ابن قتادة لا يعرف حاله. ومعنى قولهم لا يعرف حاله يعني أنه ليس مجهول العين لكنه مجهول حال، بمعنى لا تعرف مدى عدالته وثقته وضبطه لمروياته. وإلا فعلي بن المديني رحمه الله الإمام الكبير قال جون معروف روى عنه الحسن، جون معروف روى عنه الحسن، فليس هذا تناقض في توصيف الأئمة، يعني حينما يقول أحمد أن جون بن قتادة لا يعرف ويأتي علي بن المديني يقول جون معروف روى عنه الحسن، فليس بينهم تعارض، لكن علي بن المديني نفى عنه جهالة العين، وأحمد بن حنبل أثبت له جهالة الحق. ولكن هذا الصواب الله تعالى أعلم، أن هذا الحديث يتقوى بشواهده ومتابعاته، فشواهده كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وخاصة أن جهالة من هو في مثل حال جون بن قتادة يعني قد يعفى عنها، وذلك لأنه من طبقة التابعين. بل الأغرب من هذا أن العلامة أبو محمد بن حزم رحمه الله ذكر أن جون بن قتادة من الصحابة، طبعا يعني أهل العلم ردوا عليه في هذا وتعقبوه، قالوا لا يعني يا أسود يا رجل لا يبلغ درجة أن يكون من الصحابة رحمه الله، ولكنه من التابعين. وإذا كان كذلك فإن التابعين محلهم يحملون على الثقة وعدالة النقل والضبط، وخاصة إذا كانت القصة، إذا كان الحديث له قصة وسبب وجاءت الشواهد والمتابعات تقرره. طيب، أما ألفاظ هذا الحديث فعندنا هو من التابعين سنة قتادة. ابن حزم عده من الصحابة ولكن تعقبه أهل العلم وردوا عليه. نعم قوله ذكاة الأديم دباغه. الأديم هو ماذا؟ هو الجن. نعم لا هو الجلد مطلقا. معذرة أنا ما كنت أظن أنه نعم والشاهد على هذا على كون الأديم هو الجلد قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. يقصد عثمان رضي الله تعالى عنه جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. طيب الحديث الذي يلي وهو حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أخرجه طبعا سلمة بن المحبق فهو أبو سنان يكنى بأبي سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال المحبق وليس المحبق. وهذا من المواطن التي اختلف فيها أهل الحديث وأهل اللغة وهي مواطن وألفاظ كثيرة يحصل هناك خصومات ومناظرات وردود بين أهل الحديث وأهل اللغة في ضبط بعض الألفاظ ومن جملتها هذا اللفظ. نعم ها أي نعم ونحو ذلك مثل لفظ الجعرانة يقال جعرانة أو الجعرانة التي في مكة التي يحرم منها. والحديبية هل يقال الحديبية تخفيف أو الحديبية؟ فبعضهم يرجح يعني ما أخذ أهل الحديث باعتبار أنهم تلقوا هذه الرواية وأخذوها على وجهها وبعضهم يرجح مذهب أهل اللغة لأنهم يعني المهتمين بكلام العرب ويعني غريبي ألفاظهم ومفرداتهم. فهنا اختلفوا في المحبق أو المحبق. نعم ويبدو والله أعلم أن الحق في هذه القضية على سبيل يعني الخصوص هو مع أهل اللغة والمحبق. ولهذا أبو الفرج بن جوزي تعقب أهل الحديث في لفظهم. أهل الحديث يقولون هو المحبق وأهل اللغة يقول لا المحبق ولا يمكن أن يكون محبقا. أفسر لكم المعنى إن شاء الله. شاهد أبو الفرج بن جوزي رجح أن يكون هو المحبق في كتاب صنفه في ضبط الألفاظ والألقاب. قالوا لأن المحبق يعني المحبق اللي هو أبو سلمة أبوه سماه المحبق وهو من التحقيق من التحديث وذلك يعني يطلق عند العرب للرجل الشجاع الذي يخافه خصمه حتى يحدث. زين حتى يحدث فسمي محبقا يعني يخوف خصمه حتى. فقالوا إذا كان هو المحبق فهذه إشكالية يعني. قالوا لا هو يسمى محبقا ولا يسمى محبقا. والله أعلم أن الصحيح يا أبو فاروق والمسلم. طيب وسلمة بن المحبق مما ذكره أهل السير عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما بشر بولد في حنين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أن أرمي سهما أدفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم خير مما بشرتموني به. يعني هذا كان من المواقف التي ذكرت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب حديث ميمونة، الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن أيضا من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة. معنا يا إخوان أبو شيخنا أين من الزيت من وراء؟ في أحد نايم؟ في أحد؟ في أحد نايم؟ في أحد شيء؟ نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة، من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبية. العالية، جميل اسمها، العالية باللام، بارك الله فيكم. العالية بنت سبية عن أمي، وهي أم عبد الله بن مالك ابن حذافة. عبد الله بن مالك ابن حذافة عن العالية بن سبية أمه رضي الله عنها قالت: كانت لي غنم بأحد. هذا قصة الحديث سببه. كانت لي غنم بأحد، يعني بقرب أحد، فأصابها الموت، يعني فنيت. قالت: فدخلت على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرت ذلك لها، فقالت: هل انتفعتم بجلودها؟ هل انتفعتم بجلودها؟ فقالت: أو يحل ذلك؟ يعني العالية تسأل ميمونة، قالت: أو يحل أن ننتفع بجلودها وهي ميتة؟ أو يحل ذلك؟ فقالت ميمونة: نعم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها مثل الحمار، يعني كبيرة، بشاة يجرونها يعني ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرب. قال: يطهرها الماء والقرب. إذن هذا هو يعني قصة هذا الحديث التي روته العالية بنت سبيع رحمها الله عن ميمونة بنت الحارث. عند أكثر أصحاب السنة مثل الحمار. وفي لفظ: أمر رسول الله برجال من قريش يجرون شاة مثل الحمار. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه عبد الله بن مالك بن حذافة، وهو يعني أيضا قيل أن فيه جهالة، قيل أن فيه جهالة، ولكن وثقه ورده ابن حبان والعجلي في الثقات، وكذلك قيل في العالية بنت سبية، قيل في العالية بنت سبية أنها لا تعرف حالها، ولكن هذا ليس بمطعن. ولقد ذكرنا كلام الذهبي في النساء وأنهن مستورات الحال بطبيعتهن، وبالتالي الطعن في عدالته أو في روايتها بهذا الاعتبار فيه نظر، وخاصة أن لهذا الحديث أصل في الصحيحين، هذا الحديث له أصل في الصحيحين، له أصل في الصحيحين، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أثناء الحديث عن مسائل هذا الباب. وقلنا أن القرض، أما ضبط ألفاظ الحديث، فالقرض هو نبت أو ورق شجر السلم، ورق لشجر يسمى شجر السلم، حامض شديد الحموضة، يستخدم في دباغة، يستخدم في دباغة الجلود. السلم يستخدم في دباغة الجلود. والحافظ بن حجر ساق حديث ميمونة لأي اعتبار؟ أبو همام، الآن حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واضح. ولفظة أيما إهاب دبغ بينا أن ماذا؟ أن المقصود أوردت لأنها تفيد حكما، عاما. وحديث سلمة بن محبق دباغ الأديم زكاته، فأورد الحافظ بن حجر هذا الحديث لاعتبار هذا اللفظ. وحديث ميمونة بنت الحارث يطهرها الماء والقرض، ما الفائدة التي يمكن أن تؤخذ من الحديث؟ أبو همام بالله عليك بس شاركنا مرة واحدة يعني. طيب ما الذي يمكن أن يستفاد؟ يعني عرفنا أن الدباغ يطهر، ألا يكون لا هذا نستفيده من الروايات والأحاديث السابقة، ما تكفي يعني. ها أريد أيد جديدة يعني. أبو دجان تفضل. بارك الله فيك، اللي هي طريقة الدبغ، طريقة الدبغ المشروع. إذن هذه ثلاثة أو أربعة سنن ذكرها الحافظ بن حجر في هذا، في هذه المسألة، وهي مسألة جلود الميتة وحكمها. نعم. أما مسائل الأحكام لهذه الأحاديث، مسائل الأحكام لهذه الأحاديث، فالمسألة الأولى، ونحن تحدثنا خاصة للإخوة الذين كانوا غيبا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنهم ويغفر لنا ولهم إن كان ثيابهم تقصيرا تفريطا، وأن يعني يعيننا وإياهم إن كان غيابهم يعني لعارض أو لضرورة، وإن كان بعضهم رأيناه في الطرقات الله المستعان. جيد. طيب تحدثنا فيما سبق عن جلود الحيوان، وأن الجلد الحيوان إذا كان مذكا مأكول اللحم فإنه طاهر بالإجماع. ومن أبرز من نقل الإجماع هنا أبو عبد الله، من هو؟ ابن حزم رحمه الله. وأما وقلنا الحالة الثانية أن تكون الجلود معنا يا أخوة جزاكم الله خير إن شاء الله، عبث هذا جلود ميتة أو من حيوان نعم لا تحله الذكاء، لا تحله الذكاء. مثل ماذا؟ الميتة، طيب الخنزير مثل الميتة أيضا لا تحله الذكاء، مثل حمار، كل ما هو غير مأكول اللحم، كل ما لا يؤكل. نعم. وهناك أيضا نوع ثالث يعني يحسن أن نشير إليه، وهي الجلود الصناعية، هي الجلود الصناعية التي تصنع من النفط والبترول، فهذا الأصل أنها طاهرة ولا يحكم بنجاستها، الأصل أنها طاهرة ولا يحكم بنجاستها، وهذا أيضا من مصادر الجلود التي تعتمد كثيرا. أكثر الجلود تصنع من ماذا؟ من اشتقاقات نفطية بترولية، وهذا طاهرة يجوز استخدامها واستعمالها والانتفاع بها، وبطبيعة الحال بيعها وشراؤها. ولكن الحديث هو الآن عن الحالة الثانية، وهي الجلود من الميتة ومما لا تحله الذكاء. فالمسألة الأولى وهي حكم جلود الميتة إذا دبغت، حكم جلود الميتة إذا دبغت. صورة المسألة، رجل عنده شاة ماتت، عنده شاة ماتت حتف أنفها، فأراد أن يسرخ جلدها ويدبغه ليتخذ منه فرضا، فهل يسوغ له ذلك؟ وقد تقرر واستقر وعلم ضرورة أن الميتة نجسة، أن الميتة نجس، هذا الحيوان طاهر قبل موته مباح لحمه، لكن لما مات صار نجسا، فهل يجوز الانتفاع ببعض أجزائه والتي منها الجلد فتدبغ ويستعمل وينتفع به؟ هذه صورة المسألة. إذن المسألة الأولى هي حكم جلود الميتة بعد دباغها. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم جلود الميتة بعد دباغها على ثلاثة أقوال في الجملة، على ثلاثة أقوال في الجملة. وذكرنا في الجملة لأن هناك أقوال متفرعة عن بعض هذه الثلاثة، عن بعض هذه الثلاثة سيأتي معنا. وإلا في العموم هناك ثمانية مذاهب في المسألة، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذن اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الجلود المدبوغة من الميتة على ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول قالوا بظاهر هذه الأحاديث، ظاهر هذه الأحاديث التي أوردناها، وحديث ابن عباس وحديث سلمة وحديث ميمونة وغيره، وعملوا بمقتضى ما دلت عليه، وعملوا بمقتضى ما دلت عليه. فقالوا إذا دبغت جلود الميتة صارت طاهرة يجوز الانتفاع بها واستعمالها وبيعها وشراؤها وغير ذلك من سائر أنواع الارتفاق، وغير ذلك من سائر أنواع الارتفاق. فيجوز الصلاة عليها، يجوز ذكر الله تبارك وتعالى أثناء الجلوس فيها ظاهرة وباطنة. وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقولي أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، بالحجاز والعراق والشام. فنقل عن طوائف من الصحابة، نقل عن طوائف من الصحابة وجمع من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري في أهل الكوفة، سفيان الثوري في أهل الكوفة، ومذهب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وعليه عامة أصحابه. ومذهب أبي عبد الرحمن الأوزاعي في أهل الشام. ومذهب عبد الله بن المبارك في مذهب أهل خراسان. وهو اختيار بعض الأئمة المحققين كأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، وداود ابن علي الظاهري، وهو رواية عن مالك بن أنس، رواية عن مالك بن أنس. وهي الرواية التي رجع إليها أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. عندكم عكسه؟ ما شاء الله، احنا سنقرر إن شاء الله، ما عندكم عكسه. وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله. إذن غيره من الأئمة سيأتي معنا في أثناء تفصيل هذا القول، في أثناء تفصيل هذا القول. إذن القول الأول هو الذي عليه عامة وأكثر أهل العلم، نقل عن طائفة من الصحابة وجمع من التابعين وجماهير الأئمة في الحجاز والعراق والشام. واستدلوا على قولهم ومذهبهم بالأحاديث بأحاديث الباب بأحاديث الباب، وهي أحاديث ماذا يا أبو أنيسة؟ نعم لا دائما لا ندخل في الصياغة، ما وصلنا إلى هذا حاليا الخط. أحاديث الباب وهي حديث ابن عباس، حديث ميمونة، حديث سلمة، حديث عائشة، حديث المغيرة، حديث زيد بن ثابت، حديث كثيرة بلغت 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال بلغت أكثر من 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على طهارة الجلود بعد دباغها. وهي أحاديث كثيرة مشتهرة مستفيضة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي يشهد له غيره، ومنها الضعيف الذي يشهد له غيره. الدليل الثاني، الدليل الثاني وهو دليل عملي، دليل عملي. قالوا ولقد علم بالضرورة، وقد علم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وكانوا يستعملون في متاعهم وأثاثهم ما كانوا قد اتخذوه من الجلود في جاهليتهم، من الجلود في جاهليتهم، فأخفافهم وسرجهم وأمتعتهم ولباسهم كانت من جلود. فلما أسلموا علم أن هذه الجلود هي كانوا مما يستخدمونه في جاهليتهم، وهي من جلود ميتة ومن ذبائح أهل الأوثان، وذبائح أهل الأوثان ميتة، وذبائح أهل الأوثان محكوم بكونها ميتة. ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيها والتحرز منها وكذلك بتركها، ولو كانت نجسة لا يطهرها الدباغ ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه. وهذا المعنى أشار إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار، أشار إليه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو يعد من أقوى وأمتن الأدلة في هذا الباب، دليل عملي صريح. الصحابة كانوا يستخدمون تلك الجلود التي كانت في جاهليتهم ويدبغونها، وكانت هي من مذبوح أهل الأوثان، لا تعد مذكاة بل هي في حكم الميتة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتوقيها والتحرز منها وتركها، بل وحتى الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلدان كانوا يستخدمون تلك الجلود ويستخدمونها في يعني سائر أنواع استعمالاتهم، ويعني ما نقل عنهم نقلا مستفيضا أنهم كانوا يتركون ويتوقون منها ويتحرزون عنها. واضح الدليل الثاني؟ الدليل الثالث من حيث النظر فإن وهذا المعنى النظري الذي سأشير إليه يعني أومأت إليه رواية من روايات أحاديث الدباغ، فيعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه عن الجلود إذا دبغت، فأجيب بأن أنها مثل الخمر إذا خللت، مثل الخمر إذا خللت. وهذا نستفيد منه معنى نظريا، وهو أن جلد الميتة، جلد الميتة اكتبوا بارك الله فيكم، كان في الأصل مثل العصير، يعني يقاس على العصير، يرحمك الله. فلما كان هذا الجلد حيا حيا بحياة الحيوان الذي هو عليه مثل عصير أبو فاروق، ما تذهب إلى الجلد تخلطه وتشرب عصيره، ليس هذا المقصود، قياسا قياسا معنا. وهذا القياس أشارت إليه رواية، نعم، مثل العصير. العصير كانت فيه، كان هذا الوصف هو عصيرا، وبالتالي الحكم فيه أنه حلال. وجلد الميتة كان جلدا حيا، فالحكم فيه أنه طاهر، فالحكم فيه أنه طاهر. قال: فلما استحال العصير خمرا، يعني تغير وصف العصير، ترتب عليه حكم آخر وهو الحرمة. فلما صار خمرا مسكرا صار حكمه حراما. قالوا: وكذلك الجلد، لما مات الحيوان صار جلد ميتة فانبنى عليه حكم النجاسة، فانبنى عليه حكم النجاسة. قالوا: فإذا تخلل الخمر سواء قلنا بحرمته بنجاسته أو لا، قالوا: فإذا تخلل الخمر عاد إلى وصف عصيرا، عاد إلى وصف الطهورية والحل. قالوا: وكذلك الجلد إذا دبغ وانتقل من وصف أنه جلد ميتة إلى متاع وأثاث، صار في وصف ماذا؟ ما لو ذكي أو صار حيا، ما لو ذكي وصار حيا. ولهذا قال النبي: دباغه ذكاته فإنه عندئذ يعود له حكم الطهارة، يعود له حكم الطهارة. فهذه الأحاديث والنصوص المستفيضة إضافة إلى العمل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، إضافة إلى القياس والنظر الصحيح، دال على طهورية أو طهارة جلد الحيوان مأكل اللحم إذا دبغ، دال على طهارته إذا دبغ. طيب، القول الثاني، تفضل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر مخرجه، لكن يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلد الميتة إذا دبغت، فقال: أليس تطهر الخمر إذا خللت؟ هذا إما أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، وهو قياس صحيح يعني. طيب، القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة، قالوا أن جلود الميتة نجسة، جلود الميتة نجسة قبل الدباغ وبعده. قال: والدباغ لا يؤثر في جلود الميتة من حيث طهارته، لا يؤثر في جلود الميتة من حيث طهارته. قالوا: ويباح مع ذلك استعماله في اليابسات دون المائعات، هو نجس لكنها نجاسة غير، بعد الدباغ تكون نجاسة غير متعدية، فيجوز استخدامها في اليابسات دون المائعات. طيب، هل يجوز الصلاة بها؟ لا، لأنك حينما تصلي بها تكون لابسا نجاسة، لابسا بثوب نجاسة، ولكن يجوز أن تستخدم في حمل بعض الطعام، في وضعها وضع عليها بعض الجامدات مثل السرج على الخيل ونحو ذلك، نعم، وغيرها من الصور يعني الأنواع، ولكنها في حقيقتها نجسة، فبالتالي يعني لا يجوز الصلاة بها، وأطلق أكثرهم أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وهذا هو المشهور في مذهب مالك بن أنس رحمه الله، هو مذهب مالك بن أنس رحمه الله، وقول أكثر المالكية من أصحابه، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. واحتجوا على هذا القول بعدة أدلة وأصول، بعدة أدلة وأصول. أما الأول فقالوا أننا لا نسلم بصحة جميع الأحاديث المذكورة في الدباغ، لا نسلم بصحة جميع الأحاديث المذكورة في الدباغ. وتكلموا رحمهم الله في أسانيد تلك المرويات، ورأوا أنها فيها من التعارض والاضطراب والضعف ما لا يمكن أن تنشئ حكما مخالفا لما هو أصح منه. هذه الأحاديث على قالوا على ضعفها واضطرابها، وقالوا على الأقل وإن قلنا بصحتها إلا أنها لا يمكن أن تعارض ما هو أصح منها وأثبت دلالة. فما هو الأصح منها وما هو الأثبت دلالة، هذا هو المعنى أو الدليل الثاني. لكن أقصد الأمر الأول لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، يعني هو ما من حديث إلا وتكلم فيه أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم في إسناده. الدليل الثاني قالوا لقد دلت الآيات من كتاب الله عز وجل على حرمة الميتة ونجاستها، على حرمة الميتة ونجاستها، ولم تستثن في ذاك جزءا من أجزائه. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. قالوا وإذا حرمت الميتة فالمعنى أنه حرم جميع أجزائها، فلا يقال الله حرم لحم الميتة فحسب، ولكن يعمم هذا ما لم يأتي مخصص شرعي ثابت، ما لم يأتي مخصص شرعي ثابت. قالوا ولم يثبت عندنا مخصص شرعي لعموم هذه الآية. حمد الله. كذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قال وهنا الميتة تعم سائر أنواع الميتات وجميع أجزائها ومن ذلك الجلد، فالجلد ميتة، قالوا فبالتالي يجري عليها حكمها. واضح وجه الاستشهاد من الآية؟ قالوا الدليل الثالث. إذن هذا القول مبني على أولا ضعف المرويات التي جاءت بطهورية أو طهارة الجلد بعد دباغه. الدليل الثاني الآيات الواردة في حرمة الميتة ونجاستها. الدليل الثالث قالوا وقد ثبت عندنا بحديث صالح إسناده. نعم، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رحمه الله أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أصلح إسناده، ما أصلح إسناده. صحه طوائف أيضا يعني من أهل العلم غير أحمد، كابن حبان وأبي محمد بن حزم. من الميتة بإهاب ولا عصب. وجاء في رواية: بلغنا كتاب رسول الله قبل موته بشهرين، قبل موته بشهرين. وجاء في رواية شهرين، جاء طبعا في لفظ هذا مما سنتعلم إن شاء الله تعالى. وجاء في رواية عند أبي القاسم الطبراني والدارقطني، وجاء في رواية عند أبي القاسم الطبراني والدارقطني: كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. قالوا هذا في الصريح في بابه. واضح إن شاء الله يا أبو سارة؟ كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم، في معجم الأوسط كذلك الدارقطني في السنة. قالوا أيضا، وهذا الرابع مما يشهد لهذا القول ويعززه، دليل الرابع معنا هو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط، من نهي بعض الصحابة عن جلود الميتة ولو بعد بذاتها، ولو بعد بذاتها. فروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصح، روي عن عمر بإسناد صحيح، بعث إلى الصحابة في أذربيجان وهم يسعون في فتحها، بلغهم أنه صار يلبسون الدراع من شدة البرد، فقالوا فأرسل لهم كتابا، يعني انظروا عناية الأئمة يعني في دين رعيتهم، كتابا إلى أهل أذربيجان. يعني بعض الإخوة ينتقد يعني مثلا بعض القرارات التي تتعلق ببعض التفاصيل والفروع، ما حرج، انظروا عمر هو مشغول بخلافة الأرض، يعني حكم العالم، يبعث إلى أذربيجان بكتاب أنه بلغني أنكم تلبسون الفراء، فإذا جاءكم كتابي فلا تلبسوا إلا فروا ذكيا، فروا ذكيا يعني مذكى، حيواني مذكى. هذا صحيح الإسناد. وروي عن عبد الله بن عمر ابنه رضي الله عنهما، وعن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أجمعين، وكذلك عن عمران بن حصين وغيره. هذا هو فحوى ما جاء من أدلة وما استند إليه من ذهب إلى حرمة يعني أو نجاسة الجلود وبقائها على حكمها ولو بعد الذباب، وهي لا شك من حيث النظر ومن خلال السياق أدلة بالغة القوة ولها يعني وجهة نظر معتبرة. ولكن أجاب العلماء أصحاب القول الأول على هذه الأدلة بما يلي. قالوا: أما ما ذكرتم من عدم التسليم بالأحاديث المروية في الباب، نعم، فهذا خلاف الصواب، والأصح عندنا أن هذه المرويات لها أصل، كيف وقد جاءت بطرق مستفيضة وبأخبار ظاهرة، منها الصحيح ومنها دون ذلك، منها الصحيح ومنها دون ذلك، وهي في الجملة أفضل وأكثر مخارجا وأعظم أسانيدا مما رويتم واحتججتم به كما سيأتي معنا. فهذه الأحاديث رويت كما قلنا في من أكثر من 17 حديث، أكثر من 17 حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تم الجواب على بعضها فيما أوردناه، قد تم الجواب على بعضها فيما ذكرناه أثناء رواية أحاديث الباب. قالوا: أما الدليل الثاني، أما الدليل الثاني، قالوا: فهذا العموم بناء على صحة الأحاديث، بناء على صحة الأحاديث المروية في الباب، مخصوص بجلود الميتة إذا دبغت، مخصوص بجلود الميتة إذا دبغت. وحديث ميمونة حينما أورد بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالوا: أليست ميتة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما حرم أو حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الآية العامة مخصوصة بالصورة التي أباحها عليه الصلاة والسلام لأصحابه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ثم إنكم أيها الأئمة رحمكم الله لم تعملوا أيضا بتفاصيل عموم هذه الآية، فعند مالك وأحمد رحمهم الله هو إباحة شعر الميتة إذا جزت، إباحة شعر الميتة إذا جزت. فإذا قيل، فإذا أجابوا بأن هذا لأنه لم تحله الموت، قلنا: ولكن الآية جاءت عامة، وهذا جزء من أجزائها وفرد من أفرادها، فإذا خصصتموه بالنظر الصحيح فلأن تخصص الآية بالآثار الصحيحة والنظر الصريح أولى وأحرى. ثالثا، الوجه الثالث يعني في هذه الآية، في الجواب على هذه الآية، قالوا أن هذا هو مقتضى، نعم، مقتضى يعني القول بطهارة جلود الميتة بعد دبغها هو مقتضى النظر الصحيح والحكم العادل والله أعلم، ومقتضى النظر الصحيح والحكم العادل والله أعلم. قالوا: فالميتة من خلال النظر في الآثار والأدلة وجدناها على ثلاث مراتب، نتفق وإياكم على مرتبتين منها. المرتبة الأولى لحمها، فكلنا متفقين على حرمته ونجاسته. المرتبة الثانية شعرها وريشها، وأنتم يعني وخاصة مالك رحمه الله وأصحاب أحمد تقولون تتفقون معنا على ماذا؟ على طهارته وعدم نجاسته، وخاصة إذا جز. إذن اللحم محرم نجس مع الموت يعني، والشعر طاهر حلال، وما بينهما في الوسط هو يأخذ حكمهما، فتناسب أن يكون ما توسط بين الشعر وبين اللحم له حكم وسط، فهو نجس يتبع اللحم إذا لم يذبح لما يخالطه من ودك، من زي يعني رطوبة اللحم ومن الدم الذي فيه ونحوه. أما إذا دبغ ونظف وطهر وأمن تعفنه فإنه يلحق بالشعر. قالوا هذا مقتضى النظر والحكم العادل الله تعالى أعلم. وهذا يعني يدلك على حكمة الشرع في التفصيل بين في يعني التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتمثلات. نعم. قالوا فبالتالي يكون جلد الميتة كالثوب النجس، يعني الميتة هذا ثوبها، إذا أزيل هذا الثوب تظل عليه أثار النجاسة، فإذا نظف جاز استعماله والانتفاع به. فجلد الميتة هو ثوبها، ثوبها المرطخ بشيء من النجاسة يزال ويطهر ويستعمل كسائر أنواع الأمتعة الأخرى. طيب، هذا إذن الجواب على ما أورده رحمه ما أوردوه رحمهم الله على هذه الآية. أما الدليل الثالث وهو حديث عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم الذي من رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، كم مضى معنا في الدرس؟ طيب، أما حديث عبد الله بن عكيم فالجواب عليه من وجوه، فالجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث مختلف في صحته، أن هذا الحديث مختلف في صحته، وذلك لبعض العلل، لبعض العلل التي ذكرت فيه، منها الاضطراب الشديد في سنده ومتنه، منها الاضطراب الشديد في سنده ومتنه. فأما في سنده فمرة روي عن أشياخ مجهولين، ومرة روي يعني عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومرة روي مرسلا، ومرة روي عن مجهول عن عبد الله بن عكيم، كان فيه نوعا ما اضطراب في إسناده، وكذلك اضطراب في متنه، فمرة روي قبل موته بشهرين، ومرة بشهر، ومرة بأربعين يوما، ومرة بثلاثة أيام، ومرة بثلاثة أيام. فقالوا هذا الاضطراب يعني مما يستدعي النظر في هذا الحديث، ما يستدعي النظر في هذا الحديث ولا تعارض به النصوص الأخرى. قالوا أيضا من العلل التي ذكرت في هذا الحديث يعني قلنا أولا الاضطراب والجهالة، وخاصة في مشيخة جهينة الذين لم يعرفون، ولكن هذا العلة لا تستقيم عند التحقيق. يعني أيضا قيل بأن هذا الحديث مرسل لأن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المخضرمين، ولكنه نقل عن خبر كتاب، خبر كتاب، وهذا أيضا التعليل الخبر بهذا لا يستقيم، لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كخطابه، فإذا كان هذا الكتاب مستفيضا منقولا نقلا متواترا، والنقل عنده متواتر لأنه رآه أو سمعه، فهذا يقبل منه. لكن تبقى علة الاضطراب الشديد في إسناده ومتنه، ولهذا اعتبار هذا الاضطراب هو الذي جعل الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله يعدل عنه في آخر أمره، يعدل عنه في آخر أمره، ونقل تركه الحديث طوائف من أهل العلم، منهم الترمذي رحمه الله في الجامع نقله عن أحمد بن حسن الترمذي صاحب الإمام أحمد، الترمذي نقله عن أحمد بن حسن الترمذي، وليس يعني النقل هو يعني الترمذي رأسا على أحمد، لا، أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي نقله عن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل، كذلك يعني نقله الإمام أبو بكر بن الخلال، يعني جامع مذهب أحمد رحمه الله، نقل عن الإمام أحمد ترك إسناده لما اضطربوا فيه، وقرر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد ترك هذا الحديث والعمل به لما اضطربوا في إسناده. ولهذا حينما يقال أن أبرز من ضعف هذا الحديث يقال أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل في آخر أمره رحمه الله رحمة واسعة. وممن ضعف الحديث يحيى ابن معين إمام أهل الجرح والتعديل، فقد سأله داود بن علي الظاهري، سأل يحيى بن معين عن حديث عبد الله بن عكيم فضعفه وقال ليس بشيء، فضعفه وقال ليس بشيء. أيضا ومن جملة الأئمة الذين ضعفوه ابن دقيق العيد في كتاب الإمام وغيره، ونقده نقدا دقيقا يعني من حيث نقد إسناده، وأيضا ضعفه البيهقي، ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار. وممن ضعفه أبو الفرج ابن الجوزي في تنقيح التحقيق أو في التحقيق له. وأبو الفرج ابن الجوزي من أئمة الحنابلة، بل إنه يعني سوف كلا النظر في أدلة مذهب أحمد رحمه الله، وهو ممن ضعف الحديث، وهو ممن ضعف الحديث. هذا إذن هو الوجه الأول. وعلى كل حال، على كل حال، فالحديث من حيث ثبوته فيه احتمالية كبيرة، فيه احتمالية كبيرة، وبالتالي لا يعارض مثل هذا الحديث أو هذا الخبر الواحد الذي كل من كل ما شهد له يعني ما شهد له من الأحاديث ضعيفة شديدة الضعف، شديدة الضعف، ولم يثبت إلا عن أو لم يروى بسند صالح إلا عن عبد الله بن عكيم. هذا كيف يقابل بسبعة عشر أثرا يعني أكثرها يتقوى وبعضها في الصحيح وبعضها في الصحيح؟ ماذا كنت تريد تقول؟ أو لعل نرجع هذا حتى ما تنقل. الوجه الثاني في الجواب على حديث عبد الله بن عكيم، الوجه الثاني في الجواب على حديث عبد الله بن عكيم يعني وهو على حتى على القول بصحته، حتى على القول بصحته، نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الآن ترى هذا معنى يا إخوة، أريد أنكم تدققون فيه معي، يعني جزاكم الله خير تجمع من همكم عليه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة، أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال علماء أهل اللغة أو كبار علماء أهل اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي الذي تطرقنا إلى جزء من حياته البارحة، والنضر بن شميس وهو يعني من أكبر أصحاب الخليل بن أحمد وأعلم يعني زمانه باللغة، والجوهري وأبو داود السجستاني، هؤلاء كلهم من علماء اللغة، قالوا أن الإهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ، هو الجلد قبل أن يدبغ. وصحح هذا جمع من أهل العلم كابن حبان والبيهقي، قبل ابن حبان والبيهقي إسحاق بن راهوي رحمه الله رحمه واسعة، إسحاق بن راهوي فقد جاء في مسائل الكوسج إسحاق الكوسج أنه عرض على إسحاق قول النظر فقال أقول بقوله، نعم أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. إسحاق بن راهوي، أبو حاتم بن حبان، البيهقي، هؤلاء من علماء وغيرهم كثير يعني بس من أبرزهم موافقين علماء اللغة. قال وبالتالي ليس بين حديث عبد الله بن عكيم والأحاديث المروية الأخرى أي خلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كتابا، لأن أهل الجاهلية معروفون في استعمالهم للميتة وعدم توقيهم، فبعث إليهم بعد أن دخل جهينة في الإسلام، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا يعني بجلودها وشحومها وما فيها ما تنتفعون بها، لكن ما ليس لا هناك علاقة بحكم حكمها إذا دبغت، حكمها إذا دبغت حكم آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإهاب قبل دبغه ولا يقصده بعد الدبغ. قالوا بهذا يجتمع شمل الأحاديث ويلتقي بعضها بعضا وليس بينها خلاف. ولكن هنا نعم أورد بعضهم إرادة، قالوا لا بأس لا تفرحون لهذا الجمع، هذا ذكره بعض الأئمة فقهاء، قالوا وماذا تصنعون بي رواية أبي القاسم الطبراني والدارقطني، كنت قد رخصت لكم، كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة في أهاب ولا عصر. ولا يا بكراب إرادة قوي صح؟ أكثر إرادة. أي فهذا الآن نعم هذا أجاب بماذا؟ بهذا الأمر، أنه ماذا إذا كنت قد رخصت لكم، قالوا فقضية لا نسلم أن الإهاب هو الجنس قبل التوقيع. أضف إلى هذا معنى آخر وهو من الذي يستخدم الجلود؟ قالوا ليس هذا من معتاد حال العرب، هذا أشار إليه الإمام زركشي في شرحه وكذلك ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. فيقال وبالله تعالى التوفيق، وهذا الأمر يعني سيستدعي معنا التعرض إلى القول الثالث. أولا حديث رواية أبي القاسم الطبراني والدارقطني ضعيفة شديدة الضعف، هذا أولا لأنها من رواية فضالة بن مفضل وهو متفق على نكارته وضعفه. فرواية من يا أبو المنتصر؟ ما شاء الله هذا وانت تنعس عاد شلون إذا اهتممت أكثر. نعم معنا يا إخوان أبو زيد، في أحد عندك يخفق رأسه ولا شيء؟ أبو سامة وأبو حفص وشباب ها؟ طيب معنا يا إخوان بارك الله فيكم، أولا نقول الجواب على هذه الرواية أن الرواية ضعيفة، وفي الجملة هذه يعني قاعدة حديثية، أحاديث الدارقطني في السنن دائما تكون معلة في الغالب، أو يمكن أن نقول دائما معلة، سواء كانت علة تقدح في الاحتجاج بالحديث أو علة تستوجب النظر في متابعاته وشواهده. قد يقول كيف يخفى على هذا، يعني بعض العلماء يقول لهذا كتاب العلل للدارقطني أمتن وأكبر وأعظم من كتابه السنن، وهذا تصور خاطئ وعدم معرفة بمناهج المتقدمين. الدارقطني هو أصلا وضع السنن من أجل أن يجمع الأحاديث، من أجل أن يجمع الأحاديث التي عللت، فهمتم؟ فحينما يقول، ولهذا هو حينما يقول إسناده حسن لا يريد به التحسين والتصحيح والاحتجاج أبدا، وليس هذا مقصده، إنما مقصد آخر سيأتي معكم إن شاء الله تعالى في علوم الحديث، ولكن يورد هذا للاستنكار، يورد هذا الاستنكار. ولكن كما قلنا محاكمة مصطلحات وعلوم المتقدمين بما اصطلحت بما اصطلح عليه المتأخرون في العبارات يعني أفسد القضية. الدارقطني هو أصلا وضع هذا الكتاب للتعليل وذكر هذا في غير موطن، فهذا يعني فائدة مهمة. فلا يعني متى ما يأتي يحفل بحديث في السنن ويقول حسنه الدارقطني، وبعض الأحيان الدارقطني يذكر حديثا صحيحا ولكنه يروي بسند آخر ويقول حسن، يقصد أن هذا الحديث بهذا السند فيه نظر ولا يقصد الحديث من حيث ذاته، حديث قد يأتي بسند آخر صحيح يعني متفق على صحته، ولكن العلماء يتعاملون بكل سند على أنه حديث مستقل، كل سند وإن كان يتعاملون مع كل سند بأنه حديث مستقل، فهذا مهم جدا يعني في التعامل مع أحكام المتقدمين وعباراتهم. طيب الوجه الثاني في الجواب على هذا الإيراد، الوجه الثاني في الجواب على هذا الإيراد، نعم وهو أننا نقول أن يعني على القول بصحته، على القول بصحته أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، هذا الترخيص صحيح ثابت، ولكن ليس هو الترخيص بجلود الميتة بعد بلاغها، ولكنه ترخيص آخر. ما هذا الترخيص إذن؟ هل النبي رخص في الجلود ترخيصا غير ترخيص ترخيصها بالدباغ؟ نقول بالاطلاع على الروايات والنظر في قول بعض السلف قول بعض السلف المتقدمين يتبين لنا أن هناك كانت رخصة قديمة، رخصة قديمة هي التي نسخت، وهي أنه كان مرخص في جلود الميتة ولو لم تدبر، مرخص في جلود الميتة ولو لم تدبر، وكان هذا في أول الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها، ولم يذكر الدباغ. وذكر الدباغ في هذا الحديث معل، وذكر الدباغ في هذا الحديث معل كما سيأتي معنا إن شاء الله. قالوا فكان مرخص في استعمال الجلود قبل الدباغ، في استعمال الجلود إنما يأخذه، وكان الدباغ بالنسبة للجلود هو سبب في حفظها ليس شرطا في طهارتها، كان الدباغ في حينها سبب في حفظ الجلد لكنه ليس شرطا في طهارتها واستعمالها. قال ثم بعد ذلك جاءت النصوص بالدباغ واعتبرته شرطا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عتيم إني كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم حسابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن أما حكم الدباغ فهو حكم أجنبي عن هذه القضية، هذه القضية تم يعني ترخيص فيها ثم نسخها، أما الدباغ فهو مرخص فيه في الجملة قبل هذا وبعده، قبل هذا وبعده. وهذا نعم، وهذا القول وجيه في غاية الاعتبار، قول وجيه في غاية الاعتبار. نعم، وأشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أشار إليه رحمه الله في مجموع فتية، قال الرخصة والنسخ كان لصورة أخرى مستقلة، أما الدباغ فهو يعني ما في خلاف في التطهير به سواء قبل هذه الرخصة وبعدها، لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرخصة كانت في استخدام الجلد قبل دبغه، ثم بعد ذلك نسخها النبي في أنه لا يستخدم الإهاب، لا يستخدم الإهاب قبل دبغ. ولهذا قال هنا النبي عليه السلام لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني من الجلد إذا لم يدبغ، من الجلد إذا لم يدبغ لا تستعملونه. وبالتالي لا يكون إذن يستقيم معنا معنى حديث عبد الله بن عكيم وأنه موافق لا مخالف للأحاديث والمرويات والآثار المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه يبين معنا القول الثالث في المسألة. نعم، أما قبل القول في القول الثالث في الآثار يا أخوان، ذكرونا بالآثار المروية عن الصحابة. نعم، أما الجواب على الآثار المروية عن الصحابة وهو الرابع، التوجيه الرابع الذي وجه به أصحاب هذا المذهب، فنقول كل من روي عنه المنع منه روي عنه بأسانيد صحيحة مثلها الترخيص فيه، كلهم روي عمر وابن عمر وعائشة، كلهم روي عنهم الترخيص في استخدام جلود الميتة بعد دباغها وبأسانيد مثلها في الصحة والتنصيص أيضا. قالوا فالوجه أن يحمل تحمل الآثار من امتناعهم عن استعمال فرو الميتات أو الميتات، من استعمال فرو وجلود الميتات هو للتنزه والاختيار وليس على سبيل الجزم والتحريم. يعني أنا والله حينما أرى جلد ميتة دبغ أتقيه ولا أحبه، يعني باعتبار أنه أصله ميتة فأتركه اختيارا. ولهذا جاء في بعض المرويات أن عائشة، نفس المرويات التي احتج بها مالك رحمه الله وأحمد، أن في عن عائشة أنهم جاءوها بجلد ميتة فقالت لعلها ميتة، قالوا نعم، قالت لا ألبسه، قالوا إذا نأتيك بجلد ذكي، ولم تقل يعني طب أنتم كيف تستخدمون هذا لا يجوز شرعا يا ناس اتقوا الله، قالت لا ألبس، أنا لا أحب أن ألبس شيء من جلود الميتة. نعم، فإذا نهيهم وتحرزهم يحمل على سبيل الاختيار والكراهة لا على سبيل الجزم والتحريم، بدليل المرويات التي أباحوا فيها صراحة لبس جلود الميتة بعد دباغها، لبس جلود الميتة بعد دباغها. واضح إذن الجواب على المذهب الثاني. طيب المذهب الثالث، المذهب الثالث، المذهب الأول ما هو أيها الأحبة؟ نعم، طهارة جلود الميتة بعد دباغها. القول الثاني جيد. طيب أما المذهب الثالث، المذهب الثالث قالوا أنه يجوز الانتفاع واستعمال جلود الميتة قبل دباغها وبعده. أنا هذول جزاهم الله خير أخذوا جانب آخر تماما، قالوا بجواز استعمال جلود الميتة قبل دباغها وبعده في يابس ومائع، في يابس ومائع. وهذا مذهب إمام أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وقول إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله رحمة واسعة. إذن محمد بن شهاب الزهري والليث بن سعد ذهبوا إلى أن جلود الميتة طاهرة سواء قبل دباغها أو بعده، طبعا ولا يعلم لهم موافق من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، فقط الإمام محمد بن شهاب الزهري والليث بن سعد. قالوا والدليل على هذا، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين. معنا أبو جعفر، يلا أبو جعفر، أنا مرة جزاك الله خير حبة إكسترا ولا بنادول قبل الحضور الدرس. نعم نعم. نقول ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري، هو الذي رواه طبعا، هو كان رحمه الله من أجمع أمة محمد للسنة، بل هو كما ذكرنا في مقدمة شرح البلوغ، يعني هو من الذي أوعز إليه تصنيف السنة وجمعها؟ عمر بن عبد العزيز أمر الزهري أنه أن يبدأ بجمع السنة، وهو كان أول من دون وجمع السنة رحمه الله. نعم. روى هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة اللي هم فقهاء سبعة المدينة، هؤلاء هم أكبر فقهاء المدينة والذي أخذ عنهم علم الصحابة، هؤلاء السبعة هم أخذوا عن الصحابة ثم أخذ عنهم الزهري، هو الذي جمع علمهم، وكذلك مالك رحمه الله، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم أبو بكر، سليمان، عروة، سعيد، نعم سعيد، عبيد الله خارجة. نعم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم أبو، فقل أبو بكر، أين أحسن بارك الله، سليمان خارجة. نعم، أبو بكر المقصود به لا نعم نعم نعم أحسن، أبو بكر من محمد بن عبد. الشاهد أن هؤلاء عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى نعم قال تصدق بشات، تصدق بشات لمولاة لميمونة، تصدق بشات لمولاة لميمونة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. طبعا البخاري لم يروي حديثا في الدباغ، البخاري لم يروي حديثا في الدباغ ولم يروي إلا هذا الحديث. هذا ترى يؤخذ بعين الاعتبار، البخاري دقيق جدا، يعني إذا كانت مسألة بالنسبة له أصلية ومستفيضة وتنبني عليها أحكام ولم يروي فيها حديث، دليل أن عنده نظر خاص رحمه الله. فأورد هنا هذا الحديث: إنما حرم أكلها. جيد. الآن الزهري روى هذه الرواية، جاء سفيان بن عيينة وهو من أصحابه، من أصحاب الزهري، فروى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإيهابها؟ قال: إنها ميتة. قال: إذا نعم، إنما حرم من الميتة أكلها، دباغ الميتة طهورها، أو دباغ جلود الميتة طهورها. فكل أهل العلم رحمه الله قال هذه الرواية شاذة. لماذا؟ أولا لأنها خالفت جميع أصحاب الزهري في عدم ذكر الدباغ، وثانيا لأن الزهري أصلا لا يعلم بالدباغ. فرجع سفيان بن عيينة، قال: يا سفيان، الزهري هو أصلا لا يقول بالدباغ، لا يعتبره. قال: أنا حفظته. قال: حفظته من الزهري. فبعد النظر، نظر أهل العلم، وجدوا أن سفيان روى نفس الحديث عن غير الزهري، روى نفس الحديث عن غير الزهري، روى عطاء عن غيره، وفيه نفس القصة بذكر الدباغ. فلعل سفيان رحمه الله أشكلت عليه فجعل هذا من حديث الزهري، ولا في الزهري لم يذكر الدباغ، وبالتالي هو لم يعمل به، ولهذا روى عبد الرزاق، في مصنفه عن معمر أن الزهري، معمر تلميذ الزهري، أن الزهري أنكر الدباغ، وكان يبيح استعمال جلود الميتة قبل دباغها، وقلنا هذا قول الليث بن سعد رحمه الله رحمه واسعة، واحتجوا بهذه الآية، بهذا الحديث، وقالوا: إنما حرم من الميتة أكلها. وبالتالي والدباغ يعني قالوا يعني لا يصح فيه شيء، أو أنه يعني ليس شرطا، في صحة، في طهارة الجلود، ولكنه يتخذ عادة لتطهير الجلود وحفظها. ونعم، لكن هذا القول يعني كما قال ابن عبد البر وغيره من العلماء، هذا القول شاذ مهجور، فيه تعطيل لكثير من النصوص الشرعية والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ونوجه بأن هذا القول قد نسبه أيضا شيخ الإسلام إلى جمع من السلف غير الزهري والليث بن سعد. قال: هذا القول نعم له اعتباره وصحته في بادئ الأمر، لكن بعد ذلك حديث الدباغ وأحاديث عبد الله بن عكيم نسخت هذا الحكم أو خصصته، من خلال إذن استعراض هذه الأقوال الثلاثة، فالذي يتبين والله تعالى أعلى وأعلم هو أن الراجح ما ذهب إليه عامة أهل العلم وأكثر أهل الفتيا بالأمصار من أن جلود الميتة نجسة قبل الدباغ طاهرة بعده، أن جلود الميتة نجسة قبل الدباغ طاهرة بعده، وأنه يجوز استعمالها عندئذ والانتفاع بها وبيعها وشراؤها وغير ذلك. نعم، نقف إن شاء الله تعالى على هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الذي عنده سؤال؟ عندي شيخ. طب يا أخوة على رسلكم، لأن لعل في السؤال ما يفيد إن شاء الله تعالى. تضرب ونسى. هدوا هدوا، جزاكم الله خير يا أخوة في قفل الكتبكم و يعني استعمالكم أقلامكم، جزاكم الله. ذكر بعض العلماء أيه؟ أن العمل كان على هذا، أنا القول بقول الزهري. لا، العمل بأن الدباغ، أن نعم فهمت. نعم فالجوب يعني العمل جرعني لكن مع ذلك من مالك كما أيضا ذكرنا قال بإثناف ذلك الذي تشكل عليه من أصول من مالك كان يأخذ بالعمل أهل المدينة فاشتهر نعم بين الناس هذا العمل لماذا أخذ الإمام مالك الخلافة؟ يعني تقصد على هذا يمكن أن يكون إرادا لا بسأل عليه لماذا أخذ الإمام مالك ومن أصول الأخذ بعمل أهل المدينة بعض العلماء يقولون أن العمل استقر على ذلك فكان الإمام مالك أخذ بخلاف ما الذي استقر عليه العمل؟ أن كيف مالك لم طبعا طبعا احنا قلنا ان القول الاول روايه عن مالك بل حتى تكون على التصور مالك له اربع روايات في المساله